القاهرة تقدم مع الموسيقى أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة صباح، هي جانيت جرجس فغالي. ولدت في 10 نوفمبر وتعلمت في مدارس الجوزويت. أرسلت إليها المنتجة أسيا تطلب حضورها إلى القاهرة، فجاءت ومعها توصية من رئيس الوزراء اللبناني إلى الكاتب مصطفى أمين. قامت ببطولة فيلم القلب له واحد ونجح نجاحا باهرا. توالت الأفلام والأعمال والأغنيات الناجحة، ومن أشهر أفلامها الأيدي الناعمة، الرجل الثاني، شارع الحب وغيرهم. أيها الأصدقاء، من ألحان محمد سلطان، لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الدنيا حلوت. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.